سببت الوالدة في قتل هرة دون أن تتعمد، وقد صامت الوالدة 3 أيام نتيجة لما حدث، هل تكون آثمة؟ لا ليست آثمة الحمد لله. إذا لم تتعمد قتلها نعم لا شيء عليها، لا صوم ولا غيره الحمد لله. وإن تعمدت عليها التوبة، اللهم استوبه الندم، ولا حاجة إلى تتوب إلى الله بالندم والإقلاع والعزم لك في ذلك إذا كانت عامدة، أما إذا كان خطأ فليس عليها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.